ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يغلب من بعد علم شائئا وترى الأرض هامدة ذلك بأن الله هو الحق وأنه على كل شيء قدير ذلك بأن الله هو الحق وأنه وأن الله ليس بظلام

تجري من تحتها الأنهار ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى

شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من

Yeah.